الطريق بينسحب من رجلك وطالع كده، حسه في انفك هوا حلو. الاحساس بالتخدير ده كان احساس الموت، سخونة عالية، مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده كله، بس هو احساس جميل جدا انك تحس انك بتموت، رائع، حاجة حلوة. احساسك ده وقاعد مش بتفكر، عارفين احد السلف ارسلوا عليه اسد لياكله، فسألوه بعد ما طلق الاسد راح شمه كده من ناحية من هنا ومن هنا ومشي وخرج، عليه كله، فهو بص للاسد من فوق لتحت كده والاسد شمه من حواليه ومشي الاسد. فبعد ما خرج الاسد قالوا له انت كنت بتفكر في ايه؟ قال لهم كنت بفكر هو لعاب الاسد طاهر ولا نجس؟ هقابل ربنا يعني وهو بياكلني لما لعابه اللي في سنانه وبقه وهو بياكلني لعابه ده طاهر ولا نجس؟ احيانا بيغلب التفكير كده انك هتقابل ربنا ازاي؟ وهتقابله بايه؟ واحيانا تانية النسمة الحلوة دي وانت حاسس انك بتموت، كل احساسك الله هشوف ربنا، هقابل ربنا، هسمع ربنا، هيكلمني ربنا، ايه ده؟ طب ما فكرتش في الجنة والنار لا لا، كان كل الشغل الشاغل هشوف ربنا، هقابل ربنا، هيكلمني ربنا، هسمع ربنا، هكلم ربنا. انتوا ناويين على ايه يا بتوع فضفضة؟ ناويين تروحوا الجنة ولا تروحوا النار؟ الجنة طبعا. طب الجنة طبعا ببلاش، ما احنا شغالين اهو، فين ده؟ وده شغل يدخل الجنة ده؟ محتاجين نروح الجنة فردوس الأعلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بقرأ النهاردة في مدارج السالكين في منزلة البرق، برق العدة يلمع في عين الرجاء، برق العدة وعد ربنا سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يذكرها في القرآن في سياق التقرير إنه شيء مقرر ومنتهي، إلى ربها ناظرة، ما قالش سبحانه وتعالى ستنظرون إلى ربكم، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاص منتهية القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا الوعد ده، سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. لما تشوف بقى برق العدة في عين الرجاء تعيش المعنى ده، يعني متعة الانتظار، فما بالك بمتعة اللقاء. إخوتي يا أهل فضفضة، هل أتمنى على الله أن ينادي الله جل جلاله جمع فضفضة الجمعة، فضفضة الجمعة أهل لها أهل يجتمعون تحت راية في سوق الجنة؟ هل أشتهي ذلك على الله وأتمناه؟ فأراكم تحديدا، إحنا بتوع فطرة الجمعة، هذا يحتاج إلى منهج. أحبكم في الله، واجعلوها الليلة كأنها وصية مودع، موعظة مودع. أولا لابد أن نكون أصحاب منهج، هذا المنهج قائم على أركان ثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. هذه الأركان الثلاثة أصلها التوحيد، توحيد الله عز وجل، التوحيد الخالص، التوحيد النقي، التوحيد الذي لا تشوبه ذرة شرك، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل ولا في التصور ولا في السلوك. اثنين، اتباع، اتباع النبي مطلقا حتى في أفعاله الجبلية. ثلاثة، التزكية، تزكية القلوب وتطهيرها، وتزكية الأعمال وتطهيرها، وتزكية الأقوال وتطهيرها، وتزكية التصورات وتطهيرها، وتزكية المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه هي، أن نأخذ القرآن وأن نأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حتى أحاديث الأحاد بفهم السلف، نكون بحجية الإجماع، الإجماع على أن الإجماع حجة، وأن الذين يطعنون اليوم في الإجماع يريدون التفلت من الدين، من الدين. هم حين يضعفون لا تجتمع أمتي على ضلالة وإن وافقناهم، فالحديث محل اجتهاد، إلا أننا كيف نوافقهم في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. كيف نخالف جماهير الفقهاء قاطبة قديما وحديثا؟ كيف؟ هذه الاجتهادات الجديدة والآراء الجديدة والأطروحات الجديدة والمناقشات الجديدة. أنا دائما أربي أولادي وأحبكم إخوتي، أحبتي في الله، أبنائي، إخواني، أحبكم في الله، وأقول ليست كل مسائل الدين تقبل المناقشة، لنا أصول ثوابت لا تقبل المناقشة، مرفوض أن توضع على مائدة البحث مرة أخرى. تقول لي بتغلق باب الاجتهاد؟ لا أغلق باب الاجتهاد، لكن اللي اجتهد فيها والمسائل التي أجمع عليها والمسائل التي لم يختلف فيها السلف انتهت، خلصت خلاص. يبقى الأول التوحيد، الاتباع، التزكية، المنهج، الإجماع. ثم العلم، مش ثم العلم، كل هذا بعلم، كل هذا بعلم. العلم، العلم قبل القول والعمل، طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم مش الموعظة اللي أنا بقولها دي، الموعظة اللي أنا بقولها دي جزء من العلم، جانب من جوانب العلم، باب من أبواب العلم. لكن العلم أن تدخل في علم أكاديمي، تتعلم الأول الفرشة اللي هو تتعلم الدين عموما، تتعلم واجب الوقت، تتعلم فرض العين، تتعلم ما لا يسع المسلم جهله. دي نمرة واحد الأول، ودي اللي بتفوت كثير من المسلمين. الشباب النهاردة اللي بيتوب ربنا تاب عليه من التدخين، تاب عليه من الزنا، احتمى عليه من الشم وبدأ يسلك سبيل الدين. تجد أول ما يطلب العلم يروح للشيخ فلان يطلب مصطلح حديث، أو مش عارف عايز الشيخ فلان يربيه. الأول في حاجة قبل دول، إنك تتعلم الصلاة، تتعلم الطهارة، تتعلم التوحيد، مش تعلم أكاديمي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا، تعلم عملي. كتابنا منطلقات طالب العلم في الأول منهج مبسط للمبتدئين في التربية، وبعدين منهج مفصل لطلبة العلم. الأول منهج مبسط، تقرأ كتاب فتح المجيد، وتقرأ كتاب فقه السنة، تقرأ كتاب تزكية النفوس، تقرأ كتاب رياض الصالحين، حاجات مبسطة تاخد فكرة عن الدين، عندك فكرة عن الدين، تفهم دين. ثم إذا أردت بقى بعد ما تعلمت تسلك سبيل طلبة العلم، تبقى حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي، تختار مذهب من المذاهب الأربعة وتبدأ تتعلم عليه الفقه وتتعلم عليه الأصول. مدرسة من مدارس المصطلح تتعلم فيها الأصول، تتعلم فيها مصطلح الحديث. مدرسة من مدارس اللغة تتعلم فيها اللغة. مدرسة من مدارس التفسير وتتعلم التفسير، وهكذا. لكن الأول بيفتقد طلبة العلم اليوم أبسط قواعد الأدب. ليه؟ لأنه اترباش، ما تعلمش ما يلزم ضرورة في سلوك سبيل الدين أصلا. بعد العلم ده العمل. من الانفصام المريع بين العلم والعمل، انفصام شنيع. أن تجدوا من أهل الدين وفي الضياع في العمل، بيضيع صلاة الصبح، بيضيع، شوف صلاة الصبح اللي هي الصلاة ركن من أركان الإسلام، بيضيع بر الوالدين، بيضيع، بيرتكب المعاصي كبيرها وصغيرها. علم إيه بقى والتزام إيه ودين إيه اللي أنت فيه؟ الشاهد العمل. العمل عندنا بيقوم على ركنين أساسيين، إصلاح الفرائض وزيادة النوافل. وبالترتيب، إصلاح الفرائض أولا، إصلاح الأول توحيدك، فرض شرط صحة إيمانك التوحيد، إصلاح توحيدك. عشان كده بقى لنا ثلاث حلقات بنتكلم عن حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. بعض الناس انشغلوا في قضايا التوحيد بكلام، والأولى به أن ينشغل في البداية بإصلاح توحيد نفسه، عمق ثقته بالله. إخوتي، هذه وصيتي، لنلتقي في سوق الجنة. العمل، اعملوا. أن يتحول هذا الكلام إلى عمل، إن احنا نبقى ناس ملتزمين بالدين، صح، إن احنا نبقى على الصراط المستقيم. ما بقولش كونوا ملائكة، لا أطالبكم بذلك، لأن الدين لم يطالبنا بذلك، ولو أمرنا الدين بذلك لكنا كذلك، لكن الدين يقول كن بشرا. لكن إذا أخطأت فتب، لست معصوما، لست ملاكا، لست نبيا بل أنت إنسان ضعيف، والفتن شديدة وكثيرة، قد تخطئ، فإذا أخطأت فتب. العمل، العمل في إصلاح التوحيد. اثنين، إصلاح الصلاة. بعد التوحيد بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. صلحنا التوحيد، صلحنا نظرتنا لسيدنا النبي. وصيتي ليكم أحبتي، إخوتي، أبنائي، بناتي، أخواتي، إن إحنا وصيتي لكم نصحح نظرتنا وتصورنا للقرآن والسنة. افهموها مني، خذوها يقينا، إننا ننظر للمصحف ده، ننظر للقرآن ده على إنه كلام ربنا، مش آيات يا ناس بناخدها عشان نحاجج بها، مش آيات بنقراها زي ما بنقرا الجرنان. ده كلام ربنا، عايزكوا تقولوا كده مليون مرة في نفوسكوا: كلام ربي، كلام ربي. وتحطه على قلبك كده، على عينك كده: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربنا. لما تقراه، لما تقرا كلام ربنا تبقى حاسس ده كلام ربنا. الكلام ده ربنا قاله، قال الله، كلام ربنا. لما تتعامل مع حديث سيدنا النبي، تصور كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قاعد قدامك بيقول لك. لما تسمع انس قال رسول الله: المرء مع من احب. انسى انس، لما تقرا كلمه المرء مع من احب، شوف النبي وهو بيقول لك: المرء مع من احب. انسى عبد الله بن مسعود هو بيسال: اي الاعمال احب الى الله؟ شوف سيدنا النبي وهو بيقول: الصلاه على وقتها، الصلاة في أول وقتها. لما تشوف سيدنا النبي كده، شوف سيدنا النبي، شوفوا شوفوا، لما تسمع الحديث شوف النبي، شوفوا هو بيقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب مع آخرين، معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. شوفوا هو بيقول كده، شوفوا قبل ما تناقش الحديث وتمسك الأحاديث كده كأنها طوب بترص قصاد بعضه، ولا ورق. هو ده منهجنا، أن نتعامل مع القرآن على أنه كلام الله، وأن نتعامل مع الأحاديث على أنها كلام النبي، فيعطى توقير اللازم للآية والحديث، وينظر إلى المراد من الآية والحديث، كأن الله يكلمك، كأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك. هو ده اللي يجيب العمل، هو ده اللي يثمر العمل. ده إذا كنا عايزين نلتقي بجد في سوق الجنة. أما إذا كنا بقى بنهرج ونلعب، فخلي اللي يلعب يلعب بعيد عننا، بعيد عن الدين. إذا جئنا إلى الدين جئنا إلى الجد. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إذا جئنا إلى الدين، لما نيجي بقى عند الدين نيجي للإيه؟ للجد. حد عايز يلعب، شت شت، العب بعيد، بعيدا عن الدين. مش أنا اللي بقول كده، قال ربك الملك وزر، اترك وزر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، سيبهم. فلذلك نقول ايه؟ يلعب بعيد. اخوتي ما زلنا نتواصل مع حلقات متوالية بعنوان كيف رب النبي أصحابه، ومررنا مرورا سريعا مرور الكرام إن شاء الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم أولا على التوحيد، ثم على أنه المثل الأعلى، ودي برضو احنا فاتتني فيه تصحيح الفكر في النظر إلى النبي، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو المثال، هو كنت بقول كده في حديث ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها إن الرسول كان عايز يعلمهم إنك لما تبص لسيدنا النبي ما تقولوش عبد قد غفر له، وإنما تقولوا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تقولوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى اللي ذكر الله كثيرا ويرجو الله ويرجو اليوم الآخر يشوف سيدنا النبي، هو ده النموذج الكامل للبشر، ما فيش أحسن من كده، مش مطلوب أكتر من كده، هو زي سيدنا النبي صورة طبق الأصل. عشان كده سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر إيه؟ إلزم غرزة، خليك وراه، إلزم غرزة، إلزم غرزة يعني حزو القذة بالقذة كده هو بالحرف، رجلك مكان رجله تماما، إلزم غرزة، صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ربهم أولا على التوحيد، اثنين على أنه النموذج رسول الله، ثلاثة القرآن، أربعة اليوم الآخر، خمسة العبادات القلبية، الصبر والرضا، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الإنابة، الإخبات، الخشية. النهاردة رباهم بالصلاة. في كتابنا مدرسة السيرة، ارجع إليه، في كتابنا مدرسة السيرة بحث مهم، هل كانت هناك صلاة قبل الإسراء؟ بحث، هل كانت هناك صلاة قبل الإسراء؟ الجواب نعم، بيقين كانت هناك صلاة من اليوم الثاني للبعثة، مش اليوم الثاني للبعثة، اليوم الثاني، اللقاء الثاني في البعثة. اللقاء الأول اقرأ، فطور، الوحي، يومين، ثلاثة، خمسة، أسبوع، أسبوعين. تاني مرة علم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، علمه الوضوء والصلاة، وفرضت الصلاة ركعتين في الصباح وركعتين في العشية. ده كلام منتهي. الخلاف بين العلماء، ويرتني بالمرة أدم، هي وصية مودع محدش عارف يمكن ما شفكوش تاني أبدا في حياتي، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. بقول إن موضوع الخلاف بين الفقهاء، موضوع الخلاف بين العلماء، إنك أنت تسمع الشيخ بيقول حلال والتاني بيقول حرام، واحد بيقول يجوز والتاني بيقول لا يجوز، واحد بيقول صح والتاني بيقول غلط، واحد بيقول ينفع والتاني بيقول ما ينفعش، ضخم الخلاف في زماننا وصور الدين على ان كل المسائل فيها خلاف، واوحي الى الناس ممن يوحون الى البشر من البشر أنه إذا اختلف العلماء اختلافهم رحمة، وكل واحد ينقي اللي يجي على مزاجه، كله حلو وكله دين والدين يسر، ويا عم ربنا رحمته واسعة. الكلام ده أنا موافق على إن الدين يسر، وموافق جدا على إن رحمة ربنا واسعة، أوسع من أن تتصورها عقولنا، أوسع من رحماتنا وآرائنا واجتهاداتنا، ولكن أؤمن إلى جنب ذلك أيضا أن عذاب الله شديد، وأن الرجل قد يدخل النار بكلمة واحدة، كلمة واحدة يقولها ببقه بلسانه، إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة في جهنم عشان كلمة. طب بالله عليك مش دي حاجة تخوف؟ لما تقرأ حديث الوعيد وآيات الوعيد، لما تقرأ آيات الوعيد وتحطها جنب آيات الوعد، آيات الخوف جنب آيات الرجاء، يستقيم لك دينك. لما تقرأ حديث الوعد وأحاديث الوعيد، أحاديث تخويف وأحاديث الرجاء الاثنين جنب بعض، يسلم لك دينك. يبقى هو ده الدين الصح. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب ما قلت لناش لو اثنين اختلفوا اعمل ايه؟ انت رحت بابنك، راحوا بيك، يا رب شفيني واشف مرضى المسلمين يا رب، عند الطبيب، عند الدكتور. الدكتور الاولاني قال يا ناس الراجل ده ما عندوش حاجة، بيتدلع، فياكل زي ما عايز ويعيش حياته، ما عندوش حاجة، كويس كويس. روحت عند دكتور تاني قال لا معلش، الدكتور الاولاني ده مش واخد باله، ده هو عشان الرعشة اللي بتجيله دي كأن حط ايده في الكهرباء، ها ديك وراها سر، ممكن يكون وممكن يكون وممكن يكون. فانا رأيي ها بلاش ياكل عدس. رأيك انت ايه بقى؟ تاكل عدس ولا تحتاط احسن يطلع سرطان؟ اهو ده الموضوع. قالوا لك يا اختي الكريمة النقاب مش فرض، ده فضل، ولا فضل ده عادة، ولا عادة يا شيخة ده وارد من بره مستوردينه من الصين. يلا لو لبست النقاب تروح جهنم؟ يعني لو كلتي عدس احتمال، طب لو ما كلتيش عدس مش تبقي في السلامة؟ ارحمونا. وهكذا انا انصحك ان تأخذ بالاحوط لدينك. احنا ما بنشددش على الناس زي ما بيقولوا ولا بنتزمت، ولكن الاحوط الاحوط بناخد. اشمعنى بناخد بالاحوط؟ للدنيا ونضيع الدين. تعالوا بقى لدرس الليله قبل ما مدني يطق ونرتاح منه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجري ورايا يا خالد، ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصلاة. الصلاة ليست مدرسة فقط بل مجمع مدارس، مجمع مدارس. المواقيت مدرسة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في الزمن اللي النهاردة الناس ضيعوا فيه المواعيد، حدش بيروح في ميعاده ولا يدي ميعاده ويوفي بيه في ميعاده. المواقيت مدرسة، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. لا ده شوف في المواقيت دي سر. وأنا النهاردة عايز أكلم اتنين، الأستاذ اللي ما بيصليش عايز أقول له أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لي طب ما تزعقش، من غير زعيق، أنت ما بتصليش ليه؟ والتاني اللي أنا بموجه له الكلام، اللي بيصلي ويفوت. التالت اللي بوجه له الكلام، اللي بيصلي من غير نفس، من غير روح، من غير لذة. عايز أنادي التلاتة. اللي ما بيصليش وبقول له أنت ما بتصليش ليه؟ ها؟ والتاني اللي بيصلي ويفوت، ليه يا ابني؟ حد يدوق وبعدين يبطل؟ أكيد ما اتبسطتش ولا استمتعت. والتالت اللي بيصليها من غير نفس، أداء واجب يزحها من على دماغه، يقول له هل جربت مرة الشوق إلى حمام دافئ؟ كنت في الشغل وطول النهار بتلف في الشارع، وبقت ريحتك وجسمك بيلزق وحالتك يعلم بها ربنا، انت رايح على البيت كده، نفسي بقى كده حمام. اهي دي الصلاة، لو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ وانت ماشي في الشارع عينك خبطت في واحدة، ودنك خبطت في حتة مزيكة، ايدك خبطت في واحد ازيته، شيلن وقع في جيبك حرام، كلمة نفاق ولا كذب ولا الحاجات اللي لزقت دي تروح تغسلها، مش مشتاق. سبحان الله العظيم. سألت الواد عمرو الله يرحمه ويرحم أبوه، بقول له يا ابني هم في الغرب بيغسلوا رجليهم كم مرة في اليوم؟ ها؟ في أمريكا وفي أوروبا بيغسلوا رجليهم كم مرة في اليوم؟ تعرف يا أخي؟ ده اسمك إيه؟ تعرف أنت، تعرف يا مدني بيغسلوا رجليهم كم يوم كم مرة في اليوم؟ حد يعرف منكم بيغسلوا رجليهم كم مرة في اليوم؟ فقال لي إن في أخ سوداني حكى قصة، قال إن هو كان بيتوضى فحطت رجله في الحوض كعادتنا اللي بنقع وظهرنا يتكسر دايما، فحطت رجلنا على الحوض دي، ها؟ حطت رجله في الحوض بيغسل رجليه وبيتوضى، فمر بيه دكتور في الجامعة، يبدو إنهم كانوا في الغرب مش عارف كانوا فين بالظبط، فقال له أنت بتغسل رجليك في الحوض اللي بنغسل فيه وشنا؟ فقال له هو حضرتك بتغسل وشك كم مرة في اليوم؟ قال له بغسله الصبح وبالليل مرتين. قال له طب رجلي دي بتتغسل 5 مرات، انت هتقارن وشك برجلي؟ اتكلم على قدك. الشاهد ايه؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله، ان قضية انك تتوضى 5 مرات، انا فعلا كنت بسأله بيغسلوا رجليهم كم مرة في اليوم، لان حسيتها وانا بغسل رجلي، قال كل شوية اغسل رجلي واخلي بين اصابعي وادعك في كعبي وتعهد ويل للاعقاب، الاعقاب من النار. طب مين يا ناس بيعمل كده في الدنيا غير المسلمين، غير اللي بيحبوا الصلاة؟ عشان كده صاحبي اللي بيقول انت ما بصليش ليه، ها خايف تقلع الجزمة والشراب، يا عم اغسل رجليك، دي متعة، دي متعة. حديث عايز كل واحد منكم يعلقوا ببيتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. سبحان الله العظيم. الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف انه كان بيروح دار الارقم ابن ابي الارقم، طب قبل دار الارقم او انا لا لا لا لا ده انا عايز اقولك انت تعرف ايه السبب ان الرسول راح دار الارقم؟ عن الرسول راح دار الارقم ليه؟ لان لما فرضت الصلاة كان الصحابة اذا ارادوا الصلاة يذهبون الى الشعاب يستخفون بصلاتهم فرارا من قومهم أن يروهم يصلون فيؤذونهم. عشان كده ده دليل عندي جامد قوي على إن الصلاة كانت في الأول خالص قبل دار الأرقم، قبل الدعوة، في أثناء الدعوة السرية في الثلاث سنين الأولى. ففي مرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا دار الأرقم. الشاهد إيه هنا يا حبيبي؟ الشاهد هنا إن شوف الصحابة ما كانش يقدر يصلي ببيتهم، ما كانش في جامع جنب بيتهم يصلي فيه، كان عشان يصلي يروح في حتة مقطوعة بعيدة عشان ما حدش يشوفه، وانت الجامع لازق جنب بيتكم، الجامع جنب بيتكم، تسمع الاذان بيخرم ودنك وما بتنزلش. امال لو كنت مع الصحابه في الاول بقى كنت عملت ايه؟ كنت هتروح تدورك على حته مهجوره ما حدش يشوفك فيها عشان تصلي؟ يا عندك العزيمه دي إن يروح يدور على حتة بعيدة مقطوعة هشوف فيها عشان يصلي؟ شفت الصلاة عظيمة إزاي؟ قال رسول الله صلى عليه يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، فأطفئوها فرص حتى تجد في مدرسة الصلاة أن أوقات النهي عن الصلاة مدرسة. أنت عارف أن منهي عن الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، وقبيل أذان الظهر وقت الزوال حين تكون الشمس في كبد السماء وبعد صلاة العصر إلى أن يؤذن المغرب دي ثلاث أوقات ممنوع تصلي فيها أوقات ممنوع الصلاة سبحان الله العظيم الطهارة للصلاة مدرسة في الطهارة للصلاة مدرسة تجد إن وانت بتتوضى وبتغسل ايديك فاذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره يا رب صل على سيد النبي صلى الله عليه وسلم شوف ضوافره الذنوب هتخرج من تحت ضوافره يا سبحان الملك من تحت ضوافره هتخر الذنوب فإذا تمضمض خرت الذنوب من بين أسنانه من بين سنانه وقعت الذنوب كل الذنوب اللي عملها بشفتيه بلسانه بسنانه تخر أنا مش عايز أكلمك عن النظافة إن بتمر على اللي ما بيصليش ايام لا يستنشق ايام الواد برضو بيقول لي سنين ما بيستنشقش في فاكرين في كيفة واخواتها زمان يبقى عيدها مرة يا مدني مدني بيتكسف يعيدها هو وعمه سعيد علشان بيقولوا الديكور قديم يا عم ديكور ايه وبتاع عيدها يا عم عشان يعرفوكوا على حقيقتكوا كنتوا ايه ايوه ال بتاع الوضوء لما كنت قدامي حلة بتوضى منها دي محتاجين نعيدها فعلا ازاي نتوضى ان لازم استنشق المية اخد مية جوه مناخيري واستنثر المية اطلع المية من جوه انفي ده الحركة دي بتمر على ناس ما سنين ما يعملهاش عامل بسيط في احد المستشفيات في القاهرة شغال في الجراج اسلم فاسلمت ليه قال والله انا يعني بهرني او قالها بلغته يعني بس احنا نعبر عنها بتعبير ألز بهرني ان كل صلاة المسلمين يدخلوا دورة المية يدخل الحمام ويستنجى ويتوضى ويقف يصلي حلوة قوي الحتة دي فأسلم سبحان الله العظيم فضائل الوضوء نفسها جعلت الوضوء عبادة وإلا فإن الوضوء لوحده لو ما كانش عبادة كان يبقى شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا يعني يكفيك يعني إنك أنت نظافة لكن لما بقى عبادة تقوم تدخل الحمام تتوضى وتبقى كده عبادة ربنا حلوة دي جميل قوي ان شاء الله تسلم الوضوء دايما بستدل بيه دايما بستدل بيه على ان دخول الجنة سهل ولا صعب دخول الجنة سهل ولا صعب دخول الجنة سهل ولا صعب بقول دخول الجنة سهل جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام إلى وضوء قام إلى وضوئه الفرق بين الوضوء الوضوء المية اللي بنتوضى بيها والوضوء الفعل نفسه فعل الوضوء نفسه أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه وذكر الوضوء فإذا توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية دخل من أيها شاء ما تعملش حاجة غير أنك تتوضى وتقول الدعاء ده، تتشهد وتقول الدعاء ده، فتح لك أبواب الجنة الثمانية. يبقى الجنة صعبة ولا سهلة؟ إيه السهولة دي؟ شيء جميل جدا. أنا صراحة خايف لضيع الحلقة في موضوع الصلاة ومدرسة الصلاة، وأنا عايز أدخل حتة كمان في السيرة. بس إذا انتقلنا في مدرسة الصلاة من مواقيت الصلاة مدرسة، من الوضوء للصلاة مدرسة، من ستر العورة وأخذ الزينة عند إتيان المساجد، قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل التفسير: عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. خذوا زينتكم، ستر العورة وأخذ الزينة، إن أحق من تزين له هو الله. سبحان الله العظيم، تتزين وتتجمل. وده الكلام ده بقوله برضو للناس اللي بيروح يصلي في تريننج سوت، بيروح يصلي في عباية النوم، بيروح يصلي في لبس الشغل اللي شغال سباك ولا جزار ولا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل جعلت ثوبين لصلاتك، في رواية لجمعتك، غير ثوبي مهنتك؟ غير اللبس اللي انت بتشتغل به، جلابية وطائية للصلاة، ويبقى شيء جميل جدا. عايز اقول كمان في مدرسة الصلاة، المشي الى المسجد مدرسة، نزهة، فسحة. اخرج من البيت، لما تخرج الصبح من بيتك رايح المسجد تصلي وتشم الهوى النظيف في صلاة الصبح قبل ما يتوسخ بمعاصي الناس بأنفاس العصاة، متعة متعة متعة متعة انك تخرج وتروح تصلي. النية مدرسة، تكبيرة الإحرام مدرسة، وضع اليمنى على اليسرى مدرسة، أذكار الاستفتاح مدرسة. أنا عايز أقول لك وانت واقف في الصلاة كده: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. في متعة أحلى من كده وألذ من كده؟ إنك تبقى واقف كده وحاسس أن الله ينظر إليك، وأن الله يجيبك لما تقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. إحساسك ده، متعتك دي، تتوضى وتتجه للقبلة وتقول: الله أكبر، دخلت على ربنا. تعرفوا ان انا من يومين ثلاثة فقط كنت ساجد، ويعني من احسن المرات في حياتي اللي استمتع بكلمة سبحان ربي الأعلى، لدرجة ان انا قعدت اقول في السجود سبحان ربي الأعلى بس، ما قلتش حاجة تاني خالص. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. مش هكلمك عن الشعور بالقرب لما يبقى إيديك في الأرض وجبهتك وأنفك في الأرض وركبك في الأرض ورجليك في الأرض، عينيك حاسس بدفى كلامك لما نفسك يخبط في الأرض ويرجع لك، متعة. ياه خيبة المحروم. المحروم من الصلاة. إخوتي، الصلاة مدرسة، مدرسة عظيمة جدا، و مدرسة مش هيستمتع بيها إلا العشها كتير. أقول لك إن مهما وصف لك في حلاوة التفاحة مش هتعرف طعمها غير أما تدوقها، مهما وصف لك في جمال الوردة مش هتعرف حلاوتها غير أما تشوفها أو تشمها أو تدوقها. فلذلك في الصلاة مش هينفع مهما قلت لك جمال الصلاة وعظمة الصلاة إلا لما تصلي، ومش هتجيلك من أول يوم، ممكن تيجي من أول لحظة، دي أرزاق بقى، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بس تأكد إن كل يوم هتزيد الحلاوة. الرسول رب أصحابه على الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، كانش وراهم إلا الصلاة. الصلاة الصلاة ابتداء، نمرة اتنين بعد الصلاة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. الذكر في الصلاة ابتداء من أذكار الصلاة، التكبير، دعاء الاستفتاح، القرآن اللي بيتلى، أذكار الركوع، أذكار السجود، وأذكار الرفع والقعود، ثم أذكار بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول البيت والخروج من البيت، دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول الحمام والخروج من الحمام، أذكار النوم والأكل والشرب والجماع، أذكار لبس الثوب وخلع الثوب، أذكار ذكر. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول جل جلاله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله يرحمه أخويا صديقي الحاج محمد، بقول له زود الذكر، الصلاة على النبي شوية، أنت بتصلي على النبي كم مرة؟ قال لي بصلي 400 مرة في اليوم. 400 مرة يا حاج محمد؟ 400 مرة يعملوا إيه في اليوم؟ ما ينفعش 400، عايزين آلاف آلاف آلاف آلاف استغفار. قل لي آلاف إيه بس يا شيخ؟ بس أنا أعمل 100 في اليوم. أنت حر أعمل 100 في اليوم، أنا موافق. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، بس مش هينفع كده. هو الذكر بيتعبك في إيه؟ وإنت راكب الميكروباص اشتغل في الذكر، وانت ماشي على رجليك للبيت اشتغل في الذكر، وانت قاعد على المكتب بتكتب ولا بتعمل اي حاجة شغال في الذكر، اشتغل في الذكر. هيجرى ايه؟ واحد يقول لي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سبحان الله، وانت مش احيانا بتبقى بتاكل وحد بيتكلم بتسمعه وعينك على حاجة بتشوفها؟ ما تسيبك من الوهم اللي احنا عايشينه ده ان صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. لا، يا ما ناس بيعملوا 20 حاجة في وقت واحد، سايق وبيسمع قرآن وزول كده، ايديه شغالة ورجليه شغالة وعينيه شغالة ودماغه شغالة، ما بعمل 20 حاجة في وقت واحد اهو. يبقى انا ممكن اكون بكتب وبقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ومركز او مركز ازاي؟ تدريب، بالتدريب بالتدريب تيجي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذكر اخوتي، كان لنا خطبة الجمعة زمان اسمها موت الفجأة، كنت بقول في بداية الخطبة كده، موت الفجأة هل هو علامة من علامات حسن الخاتمة أم علامة من علامات سوء الخاتمة؟ والجواب أنه لا علامة من حسن الخاتمة ولا علامة من سوء الخاتمة. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة تحكمه أشياء أخرى. ذكرت أن من أسباب حسن الخاتمة ملازمة الذكر، ذكرنا في الخطبة دي ثلاث أسباب لسوء الخاتمة وثلاث أسباب لحسن الخاتمة. من أسباب حسن الخاتمة أن يلازم اللسان والقلب الذكر. ليه؟ لأنه إذا جاء الموت فجأة وهو بيقول أستغفر الله غفر له مات، دخل الجنة طالما أنك معود لسان. عشان كده سيدنا لقمان قال لابنه يا بني عود عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. كنت معلم عيالي كده صغيرين لما تيجي تقوم كده قول يا رب اغفر لي يا رب، تيجي تقوم كده يا رب اغفر لي يا رب، تيجي ترقد يا رب اغفر لي يا رب، تيجي تعمل يا رب اغفر لي يا رب، اي حاجه تيجي تعملها عود لسانك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. لما تعود لسانك دي تيجي في وقت تصادف فتح ابواب السماء يغفر لك، فزت فوزا عظيما. تعود تعويد اللسان كثره الذكر يجيب الخير كله ويجيب البركه كلها ويجيب النعيم كله ويجيب النعمة كلها ويجيب السعادة كلها. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الله عنه كل ما أهمه كل همومه وغفر له. إذن يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك. لما قال له اجعل دعائي كله صلاة عليك، اللي بيلزم لا إله إلا الله. وديك بقولها للناس اللي النهاردة في زماننا بقى مزاجهم في الإغراب. تلاقي النهاردة اللي بيسمي ابنه أو بيسمي بنته وخصوصا أسماء البنات عمال يدور على أسماء غريبة، اللجين اللجين قال، تلاقي لما يجي يذكر بيدور على ذكر غريب في طلاسم كده وأقوال. لا لا لا لا لا لا، خلينا ورثتنا النبي، اللي قاله نقوله واللي ما قالوش ما يلزمناش ما يلزمنوش. هي ديك احنا ورثتنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورثتنا النبي بالحرف الواحد. شوف سيدنا موسى لما قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقولونها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب خصني بشيء خصني بشيء، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. لو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لثقلت كفة لا إله إلا الله. الشاهد هنا إن سيدنا موسى بيحب ربنا. وأنا دايما أطرب كده لما أقرأ قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع ولتصنع على عيني. الله، وألقيت عليك محبة مني. ربنا كان بيحب سيدنا موسى، وطبعا ربنا بيحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. الشاهد إيه؟ سيدنا موسى حاسس إن ربنا بيحبه. ولتصنع على عيني، عشان كده كان له طلبات، ربي أريني أنظر إليك، قل لي حاجة أدعوك بها. قال له فقال الله له قل لا إله إلا الله. يا رب أنا عايز حاجة مخصوص، دعاء للخواص خواص الخاصة، قل لا إله إلا الله. ده اللي أنا بقوله، خليك زي الناس، زيك زي الناس. دايما اقول للشباب كده خليك في وسط الناس زي الناس، جلابيه زي جلاليب الناس، وطاقيه زي طواقي الناس، بلاش المنظره والفشخره، خليك عشان تنفي عن نفسك الكبر والغرور والعجب والتمايز على الخلق. ربنا قال لسيدنا موسى، حتى سيدنا موسى قالها بصراحه، كل الناس يقولونها يا رب، خصني بشيء، قل لا اله الا الله. عشان كده بقول ما تدورش على الاغراب في الذكر، الصلاه الناريه، ما اعرفش ايه موضوع الصلاه الناريه دي، والله انا مش عارف، صدقوني، لكن الـ مش عارف صلاه مش عارف ايه، بلاش نسمي بقى، بلاش نقول، بس في حاجات كده خاصه مبتدعه، خليك ورا النبي، كل الناس يقولونها قل لا اله الا الله. يا سلام لما تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، استمتع بلفظ الجلاله الله. ثالث حاجه الرسول رب عليها اصحابه الدعاء. نمره واحد الصلاه، اثنين الذكر، ثلاثه الدعاء. الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، من عجز عن الدعاء. الدعاء يا جماعة أولا تربية، ثانيا متعة، ثالثا حق وحاجة وسلاح. نمرة واحد تربية، احنا بشر، وزي ما قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم رب اصحابه في من البداية، صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رب اصحابه من البداية على انهم عبيد، وعشان كده بقول ربي عيالك على انهم عبيد، اتربى انت على انك عبد من تشرب، لست على كل شيء قدير، لست على كل شيء قدير، انت عبد وما لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك، لا تملك ان تتنفس بنفسك، لا تملك. فلذلك تحتاج، كان الصحابة لا يستحون ان يسألوا الله في شسع نعله، اي حاجه في حياته جزمته اتقطعت يقول يا رب انا جزمتي اتقطعت يا رب يا رب، ما تتكسفش تقول كده، لا تستحي، لا تستحي. سبحان الله العظيم، انا سمعت شيخ مره وهو بيقول اللهم انك تزيد في الخلق ما تشاء فزد في صوتي، كان صوته تعب صوته راح، حتى دي حتى دي يا عم ريح دماغك وخد لك شويه ينسون ونام، لا ما اقول يا رب يصلح لي صوتي ويصلح وابقى حلو. فهكذا اسال الله في كل شيء، في كل صغيره وكبيره. الانسان لما يتربى على هذه، يتعود هذا العبد الحقير اللجوء الى الرب القدير، فيستمد قوة من قوته، ويستمد قدرة من قدرته سبحانه وتعالى. يعيشها الإنسان صح بقى، إن هو قوي بالله، قادر بالله، متمكن بالله، يعيش بالله. والدعاء يا جماعة، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء مجرب، بس هي ناقصه حته اليقين. قلت لكم قبل كده ما انساش ابدا قول الشيخ كشك عليه رحمه الله، لما جم ساعه منع من الخطابه في مصر، فقولوا تعالى سافر الدول العربيه وهنديك كذا، فقال لهم كذا ايه اللي انتوا بتقولوا، فلوس ايه اللي بتقولوا عليه، والله لو اردت ان يجعل الله لي هذا التراب ذهبا لجعله لي ذهبا. قال لهم كده، تحبوا اخد شويه تراب، والله والله لو عايز التراب ده يبقى ذهب، لاقول لربنا خليه ذهب يخليه ذهب. ثقة بالله وتوكلا عليه. هو ده الناس اللي يفزعون إلى الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في المواقع الحاسمة في التاريخ الإسلام بالدعاء، في غزوة بدر بالدعاء، في غزوة الأحزاب بالدعاء، في غزوة حنين بالدعاء، انتصر بالدعاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدعاء. وهكذا الدعاء سهام الليل، هذا الدعاء الذي يغير كل شيء، لأنك حين تلجأ إلى الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تنتهي القضية تماما تماما. بس انت قول يا رب والله يقول كن، خلصت. قول لي طب ما انا بدعي ولا يستجاب لي، انت كسبان، يدخر لك ليوم القيامة، هتاخد حسابك، هتاخد حساب الدعاء ده كله حتى لو لم يستجب لك، لكن تأكد ان سيستجاب لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوته فلم أرى يستجاب لي فيستحسر وينقطع عن الدعاء. لا تستحسر ولا تنقطع، استمر في الدعاء وستعطى. وقد رأينا من هذا عجائب، والله والله عجائب، عجائب للدعاء، عجائب. يعني مش عايزين نحكي قصص وحكايات أن أناسا بالدعاء يعني نالوا ما لا يأتي في الأحلام، بعيد عن طاقة البشر كان بالدعاء. لذلك قلنا الدعاء تربية، الإنسان يتربى على أنه يستمر في الدعاء. اثنين، الدعاء لذة، متعة روحية. يا سلام لما ترفع إيديك كده، ارفع إيديك لفوق، إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فمش ممكن أنت رفعت إيديك كده وقلت يا رب وربنا يردهم فاضيين، لازم فيهم حاجة. إحنا رفعنا إيدينا يا رب ما تنزلهاش فاضية، أنت وعدت بكده، فتأكدك أن إيديك فيها حاجة، لازم فيها حاجة. اللذة بقى، إلهي وسيدي ومولاي، يا الله الله يا الله، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا إليك فقراء فأغن بغناك فقرنا، اللهم إنا محتاجون فاللهم سد حاجتنا، اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، ارحم كل ميت مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين، اللهم امسح غم المغمومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين المظلومين من المسلمين في كل مكان على ظهر الأرض، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نسألك أن تهب ذرية صالحة لكل محروم من الذرية، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين ودبر لهم الأمور على أحسن ما تحبه وترضاه، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب علينا وعلى عصاة مسلمين، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.